السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع التفسير المجمل للجزء 18 من كتاب رب البشر، ومعنا سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا يدل على أنه يجب على المؤمن أن يراعي الخشوع في صلاته. وهذه الصفات التي ابتدأها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة تبين للمؤمن الطريق الذي من خلاله يكون من المفلحين. وماذا لو كان من المفلحين يا رب؟ لو أصبح من المفلحين فهذه هي الجائزة، الجائزة هي جنة الفردوس، فمن أرادها فليغتنم وليطبق هذه الصفات التي ذكرها رب البريات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو ما لا فائدة فيه من الكلام، والذين هم للزكاة فاعلون، للزكاة التي أمر الله عز وجل بها ولتزكية أنفسهم كذلك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أي شيء خلاف ذلك فأولئك هم العادون، أنت الجاني على نفسك وأنت الباغي والظالم حينها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعي العهود، يراعي المواقيت، يراعي العهود التي بينه وبين الناس والعهود التي بينه وبين الله، يحافظ على أمانته، لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون، تأتي الأمانة والرحم بين جنبتي الصراط يوم القيامة، فمن فرط في حق منهما أخذته إلى النار والعياذ بالله. والذين هم على صلواتهم يحافظون، طيب هل هنا تكرار للأمر؟ ربنا في أول شيء على صلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون ويعدد لك الأمور ثم يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون، طيب هل ده في تكرار؟ لا، ليس في تكرار، لأن الأول أمر بالمحافظة على الصلاة، والأخير الأول أمر بالخشوع والأمر والأخير أمر بالمحافظة عليها. يبقى لو لك اخشع فيها وأخيرا بقول لك حافظ عليها، فأنت مأمور بهذين الأمرين، أن تخشع فيها وأن تحافظ عليها، فأن تؤديها في مواقيتها التي أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا سورة المؤمنون المحور الرئيسي بتاعها هو المقارنة بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين وجزاء كلا الفريقين. ده سورة الايه، سورة المؤمنون يعني، ولذلك أولها قد أفلح المؤمنون وفي الآخر إنه لا يفلح الكافرون. فهتشوف ربنا كيف يقارن بين الايه الصفتين. يعني الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الله تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقلنا من أنواع الوراثة أيضا أن أهل النار لهم أماكن في الجنة لا يدخلونها. أين تكون؟ ولمن تذهب؟ تذهب للمؤمنين. لذا قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. هكذا. والفردوس وردت مرتين في القرآن الكريم فقط، هذه سورة المؤمنون وكمان واحدة مرت معنا. فأخبروني لي أين وردت كلمة الفردوس غير هذه السورة؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين اللي هو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بعد ذلك الناس بتاعه أصبح من نطفة توضع في القرار المكين اللي هو الرحم، تستقر في المكان اللي هو الرحم هذا. يعني ولكم أن تدخلوا على اليوتيوب مثلا أو غير المجال، ليس مجال تفصيل، وتروا كيف أن هذا الرحم فعلا قرار مكين، وكيف أن الجنين محفوظ فيه حفظا يستحيل أن يكون هذا إلا من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى. ثم خلقنا النطفة علقة، فصلنا ده في سورة الحج ولا مانع، قلنا العلقة الدم الغليظ اللي بيعلق في الرحم وهو مثل دودة العلقة. ثم خلقنا العلقة مضغة قدر قطعة اللحم الممضوغة تحول، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، المضغة بقت عظام. مين أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن العظام تخلق قبل اللحم؟ طبعا عظام غضاريف، تحول هذه القطعة قطعة اللحم تتحول إلى غضاريف. تمام، الغضاريف هذه عبارة عن عظام، الهيكل بتاع الإنسان، بعد ذلك يكسى العظام لحم. يعني هذه الأمور لم تكتشف إلا حديثا. يمكن ذكرت لكم أمس إن الدكتور كيث مور وغيره من أسباب هدايتهم هذه الآيات، إن كيف يصور مراحل الجنين في الرحم رجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في البادية منذ أكثر من 1400 عام لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإحنا بالنسبة لنا الموضوع مش مبهر، يعني طبيعي هذا خلق الله وهذا كلام الله، طبيعي إن ما يكونش في بينهم تصادف. يعني التصادف، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي فعل ذلك حينما يميتكم لا يستطيع أن يبعثكم، نفس المعنى اللي كان معنا في سورة الحج. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، ومع ذلك لم نغفل عنكم ونحيط بكم علما. وكذلك خلقنا فوقكم سبع طرائق بغير عمل ترونها، ولم نغفل عن حفظكم ورعايتكم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، سبع سماوات وما فيها موضع أربع أصابع إلا وبه ملك ساجد يسبح الله، ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء حق لا أن تأط، من الذي يمسكه أن تقع على الأرض إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر فأسكناه في الأرض، حساب يعني هكذا. وإنا على ذهاب به لقادرون، لو أراد الله عز وجل أن يذهب هذا الماء لأذهبه. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. دائما ما يحفزنا الله عز وجل على النظر في الكون والنظر في النفوس والنظر في النعم التي يمتن الله عز وجل بها علينا هكذا. كلوا من ثمره إذا أثمر وينعي، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، فلينظر الإنسان مما خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالقرآن يحفز هذا المعنى كثيرا. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الزيت اللي هو الدهن خلاص هيبقى دهن بندهن به نأكل من هو ندهن به وهكذا. وصبغ للآكلين عبارة عن إدام تحطه على الأكل. وإن لكم في الأنعام العبرة, لما ذكر النبات وذكر الماء الحيوانات أيضا نعمة عبرة. نسقيكم مما في بطونها, هذا اللبن الذي يأتي منها. وسبحان الله كما قال الله سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني انت تخيل هذا اللحم والدم والفرث يخرج منه هذا اللون الأبيض الناصع المفيد للإنسان, كيف يعني؟ كيف يعني هذا؟ ولكم فيها منافع كثيرة وقد عددها الله سبحانه وتعالى, سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم, وأشياء كثيرة نستخدم منها جلود الحيوانات ونأكلها ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون, كما قال الله تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. من اللي سخرها لك؟ كما قلنا الجمل أمس, من اللي سخره لك تمشي عليه وتركب عليه وتسافر به بلاد وتذبحه وقتما تشاء وتأكله؟ من؟ وحتى الأكل هذا سبحان الله, إحنا كل شيء بيحتاج وقود علشان يمشي. إمتى الوقود بتاعك؟ عبارة عن الطعام, تضع فيه شوية طعام يصنع لك هذا الوقود في جسدك فتتحرك به كيفما تشاء. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه, لما ناسب ذكر الفلك الأنعام والتعداد النعم وختمها بالفلك, قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, وتعجب معي الآية, ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. طبعا مش جديد معنا من أول القرآن إلى الآن إن الكفار يمتنعون عن الإيمان بسبب إن الرسل بشر, ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. كيف نتبع بشر؟ معقول نبي يكون بشر؟ يستحيل أن يكون نبيا بشرا وفي الوقت ذاته يعبدون حجرا. الربوبية جعلوها للحجر, والنبوة استحالوها على البشر. يعني يستحيل ان بشر يبقى نبي, لكن ممكن رب يبقى حجر عادي جدا. سبحانك يا رب. يريد ان يتفضل عليكم, ده يريد الملك, يريد الرئاسة, يريد ان يخرجكم من ارضكم. فالقضية كلها قضية سيادة, الملأ الاشراف من القوم هم سبب المصائب كلها, فهم يريدون أن يترأسوا على الناس وأن يتربعوا عليهم. فلو حسوا أن حد هينتزع منهم هذه السيادة ويكون له السمع والطاعة يبقى لازم نقف وقفة. فالقضية كلها معهم كده نفوس أصلا. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين, إن هو إلا رجل به جنة. نعم ده مجنون مخبول. طب هو لما هو مجنون ومخبول انتوا خايفين يتفضل عليكم ليه؟ يعني تقول يريد ان يتفضل عليكم, ده بيمكر وبيعمل مكايد. طب ماشي انت ازاي بقى جن بقى؟ التناقض العجيب, التناقض عند الكفار شيء عجيب والله. الملك يبقاش البشر ما يبقاش ايه نبي, والحجر عادي يبقى رب. ده يريد أن يتفضل عليكم ومكروا بيكيد إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. وفي نفس الوقت فرعون برضو قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, وهو هو نفس الرجل اللي قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ألا ما شرذمة قليلون خايف منهم ليه؟ وبتعمل تعبئة عامة للجيش ليه يعني؟ تناقض عجيب سبحان الله, شيزوفرينيا عند هؤلاء الكفار. قال رب انصرني بما كذبوني. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا, بأعيننا يعني برعايتنا وحفظنا. وهذا في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى, يعني التأويل هنا لا ينفي صفة العين. نعم تؤول, مش اسمها تأويل مذموم على الإطلاق, لا. ولكن التأويل المحمود ما كان موافقا للقرآن الكريم ولم يعارض له معارض من سلف الأمة وإجماعها، وكذا كان موافقا للغة العربية. فإذا لم يتوفق أو يتوفق في هذه الشروط يبقى خلاص ما ينفعش تأول فيها، زي استوى بمعنى استولى مثلا، ما هو ما فيش في اللغة العربية كلها استوى بمعنى استولى، لغة أصلا هذا لا يستقيم. معايا يا إخواني؟ إلا بيت الأخطر ده لما قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، وهو ليس بحجة في اللغة العربية، هو نصراني أصلا، يعني هو نصراني مش مسلم وغير حجة في اللغة العربية، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. فكل هذه تؤول نعم كقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، ومعنا برعايته وحفظه وسمعه وبصره، نعم مش بذاته. انت كده أولت عم الشيخ، نعم أولناها، لكن هذا هو التأويل المحمود. هو فيه في اللغة إن واحد يقول لك أنا معاك، بس يقصد مش معاك ببدني بذاتي، معاك بقلبي ومعاك بكل جوارحي، هل ده في اللغة موجود؟ نعم، يقولون سرت والقمر معي، أليس كذلك؟ وأنت حتى تقول لبعض الناس أنا معاك يا عم، وتكلموا في تلفون أنا معاك مش هسيبك، وأنت في عالم وفي عالم تاني. شاهد يعني دخلتكم في حتة كده في العقيدة لكن لا مانع منها. ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور، قلنا في سورة هود ما معنى فارت النور، ولأرى يعني المجتهدون الآن، لأرى المجتهدين الآن يعني يتحفوننا بمعنى وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. والله حتى لو من أهلك لكن سبق عليه القول أنه لن يؤمن مثل ولدي، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولذلك لما خاطب الله عتبه الله سبحانه وتعالى، أنت كيف تصنع هذا؟ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. حينما ينجيك الله سبحانه وتعالى من ظالم فعليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى. وقل رب أنزلني منزلا مباركا، أنزلني منزلا مباركا في السفينة، وأنزلني منزلا مباركا لما أنزل من السفينة أنزل على مكان مبارك، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. اهتموا بهذه الأدعية الموجودة في القرآن الكريم. تنزل تريد أن تذهب إلى مكان فسل الله أن ينزلك مكانا مباركا، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات، آيات في نصر الله لنوح على قومه، آيات في إهلاك الكفار، آيات في بركة نوح بعد ذلك، وربنا استجاب دعوته. على فكرة لما قال رب أنزلني منزلا مباركا استجاب الله له، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. فهنا آيات، والسفينة نفسها ولقد تركناها آية، السفينة نفسها كانت آية. وإن كنا لمبتلين مختبرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الظاهر أنه هو سيدنا هود عليه السلام من سياق الآيات، والبعض قال صالح. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، مصيبة يا إخوان، كذبوا بلقاء الآخرة وأصلا مش مؤمن بالآخرة، وفصلنا ذلك من قبل. الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة تجد كل السوء يأتي من وراءه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وأترفناهم في الحياة الدنيا، كذب الآخرة راحت منه، أترف وأترفناهم في الحياة الدنيا، دي المصائب كلها. والترف هذا سبحان الله كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا، الترف هو من أكبر أسباب الطغيان والفساد، ممكن يودي بالغالب يودي بصاحبه إلى النار، ومع ذلك هم الإنسان الترف، كل همه للنار، ويدعي ربنا أن يكون من المترفين. يا سيدي احمد الله على العافية. وترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. كيف يكون هذا نبي يعني؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون تبعثون، هيهات هيهات لما توعدون. يا رجل ده موضوع بعيد أوي، بعيد بعيد. هذا معنى هيهات هيهات، ده موال طويل كما يقول الناس، يعني استحيل هذا. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. كعالمنا اليوم أغلبها هكذا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. يا سلام على العبارات الرنانة، وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. الغثاء ده مثل غثاء السيل، لما بيأتي السيل على الوادي بتلاقي بقى الأوراق وتلاقي القمامة أعزكم الله والأشياء دي كلها طافية، وبعد ما يذهب السيل كده تلاقي مرمية في كل مكان هكذا. ربنا جعله كالقمامة، شوف المعنى، زي الزبالة مترمين في كل مكان كده. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل أمة لها موعد تأتي فيه وتذهب فيه، وكذلك ما تسبق من أمة أجلها العذاب حينما يأتي من الله سبحانه وتعالى. ثم أرسلنا رسلنا تترى متتابعين، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا هلاكا، يلا وراء يلا هكذا استخلاف، اللي مش هينجح يلا بالسلامة. وجعلناهم أحاديث عبرة لكل الناس، بقوا عبرة كله بيتحدث به. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، مفسدين يعني كبرين على خلق الله سبحانه وتعالى. فالعلو دول استبداد كان سبب الفساد. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أتواصوا به والله شيء، أنتم مبصين بعض ولا إيه؟ الله لا والله. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ده بنو إسرائيل عبيد عندنا كما قال الله سبحانه وتعالى، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. فأنؤمن لك وأتبعك الأرذلون. يا ابن أنت قومك عبيد عندنا، أنا أسمع كلامك إزاي؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية إذ خلقه الله عز وجل من غير أب وجعلها تنجب من غير زوج. وآويناهما إلى ربوة، مكان مرتفع فين؟ في الشام، في فلسطين، فين؟ الله أعلم، ربنا لم يذكر وليس عندنا من الصحيح ما يثبته. إلى ربوة ذات قرار مستقر يستقرون فيه ومعين فيه عين ماء جاري. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعيم ولذة هذه الحياة وسعادة هذه الحياة في هذين الأمرين يا إخواني، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فبالله عليكم يا إخواني كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي هذا دليل على أن العمل الصالح يقبل، وأن دعاء الرجل الصالح أيضا يقبل طالما أن مطعمه حلال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجابة دعوته. وكذلك في الحديث ذكر الرجل أشعث أغبر يطير السفر يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له. إن هذه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. بسم الله. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فصلناها أيضا في سورة الأنبياء أن جميع الملل الأنبياء هي ملة واحدة، جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فتقطعوا أمرهم بين دينهم، تقطعوه زبرا يعني بقوا فرق وجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون. تقطعوا الدين نفسه على فكرة، مش مجرد ان واحد واخد منهج معين، لا، زي الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس وكثير الانجليين وغيرهم وغيرهم، دول بيكفروا بعض فعلا فعلا. فذرهم في غمرتهم حتى حين، يعني في ضلالهم وجهلهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، الاستدراج من الله سبحانه وتعالى، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم لربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة بيفعلوا الأعمال الصالحات، وخايفين ألا تقبل، وخايفين لما يأتوا بين يدي الله يوم القيامة ألا تشفع لهم هذه وألا تكون في ميزان حسنات، فخايف. فاللي بيعمل وخايف هو ده الذي كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، هو ده اللي يأخذ الجائزة في الجنة. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، التكاليف اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها لو كانت هذه التكاليف من المشقة علينا ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق لوح المحفوظ وهم لا يظلمون، لا ينقصون من أجورهم شيء، بل قلوبهم في غمرة من هذا في ضلال، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. من دون ذلك لسه رئع في بلاوي تانية هيعملوها، مش هيتوقفوا على هذا الحد، يعني في جرائم كبيرة لسه. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، شفت الترف، إذا هم يجأرون يصرخون يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم، اخبرونا ما معنى لا تركضوا اللي خدناها سورة الأنبياء. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، كنت ترجع القهقرة ورا، لا تريد أن تسمع ولا أن تستمع ولا أن تستجيب، فده معنى على أعقابكم تنكصون، أنتم كنتم متخلفين. فشفت بقى من المتخلف والرجع، المتخلف والرجعي هو الذي يبتعد عن هذا الدين، هو ده اللي بيتخلف عنه. مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به في الحرم، مستكبرين بالحرم على الناس، وتتسامرون فيه بالليل، تهجرون يعني تسبون رسول الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أفلم يتدبروا القول، لو تدبروا هذا القرآن لاهتدوا إلى الحق. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي. هنا ربنا سبحانه وتعالى بالأسلوب البليغ سيقول لماذا هم لا يؤمنون، يعني اسمع بقى معي. أفلم يتدبروا القول، السبب أنهم فعلا مش عايزين يتدبروا فلم يسلموا، أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين، ولا المشكلة إن هم جالهم شيء لم يكن من قبل عند أبائهم، أم لم يعرفوا رسولهم، ولا هم مش عارفين الرسول اللي هو من المولد معهم حتى الوفاة، هم يعرفون بصفته ورسمه وأهله ونسبه وأخلاقه وصدقه وأمانته كل شيء، ومش عارفين ولا أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. لا استنى لما نتثبت من الرجل اللي بيأتينا بهذا الخبر، ولا أم يقولون به جنة، ولا الموضوع إن هم بيدعوا إن هو مجنون، بل جاءهم بالحق. طب ده كلام واحد مجنون؟ قال الله سبحانه وتعالى أولم يتفكروا ما لصاحب من جنة، ده منظر تفكر بس، ده منظر واحد مجنون بهذه الأخلاق وهذه الحكمة، ده واحد مجنون، بل جاءهم بالحق. وأكثرهم القضية فعلا هم كارهين للحق، وأكثرهم للحق كارهون، ولم يقل كلهم لأن في منهم اللي يهتدي. ولو اتبع الحق أهواءهم، كان البعض يقول لماذا لم يؤمن، لماذا لم يستجب لهم لمطالبهم التي كانوا يطلبونها، تفسد السماء والأرض. والله لو اتبع الحق سبحانه وتعالى أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لو الدنيا تمشي كما يريدونهم تفسد السماوات والأرض ومن فيهن. بل أتيناهم الحقيقة بقى، بل أتيناهم، لا هو ليس الأمر كما فات، الحقيقة أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، لا هم اللي معرضين والله، هي دي القضية. ولا يكونش أم تسألهم خرجة، ولا يكونش بقى أنت عشان بتقول لهم هاتوا لي فلوس هاتوا لي أجر على هذه الدعوة، طب هو ده ما حصلش برضه، أم تسألهم خرجة فخرج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون منحرفون، هم اللي لا يريدون أن يسيروا على الصراط، فناكبون يعني منحرفون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، لأن ربنا سبحانه وتعالى كان استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش إن اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف عجاب، استجاب الله عز وجل، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به كما فصلنا في آيات سورة الدخان وسيأتي أيضا إن شاء الله. للجوا في طغيانهم يعمهون. لجوا تمادوا. عارف لو حنكشف شف عنهم العذاب؟ إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هترجع. تمادوا في طغيانهم يعمهون. في الظلم والطغيان بتاعهم يترددون ويتحيرون. ولقد أخذناهم بالعذاب 7 سنين فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لا يريدون أن يرجعوا الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فتحنا عليهم بعدها يعني هم في الأول إذا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة مش عايزين يرجعوا لله وفي الآخر لما زنوا زي ما عمل فرعون كده وقومه ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. ويدعو يرجعوا تاني مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. تشعر من القرآن إن نفسيات البشر المتكبرين واحدة. والله يا إخواني سبحان الله يمكن المتابع لنا جيدا الآن واخد كورس مكثف في علم النفس أليس كذلك؟ بتدرك نفوس البشر وتفكيرهم ورب ألا يعلم ما خلق ربنا اللي بيعلمها. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. وبرضو لو تفتكروا في سورة التوبة قول الله سبحانه وتعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. في ناس كده عشان أنت تمن عليها وتحسن إليها هي كيف عندها تعض اليد قالت امتدت إليها. ربنا بيبتليهم بعدين يرجعوا تاني. وبعدين حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد أشد بقى يوم بدر بقى إذا هم فيه مبلسون منقطعون عن كل خير آيسون من كل خير كذلك. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. تفكر في سمعك حتة لحم بتسمع حتة لحم بتبصر حتة لحم بتتعقل وتفكر لحم حتة لحم بتتذوق قطعة لحم تشم قطعة لحم تتحرك لحم مفاصل كيف؟ وهو الذي ذرأكم في الأرض نشركم في الأرض خلقكم ونشركم فيها وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. هذا إلا سطر الأولين. لقد وعدنا في آيتين في القرآن لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ولقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. الناس بتتلخبط فيها فخذ هذه القاعدة إن شاء الله لا تتلخبط فيها أبدا. نحن المؤمنون وهذا النمل. فقدم نحن في سورة المؤمنون وقدم هذا في سورة النمل. لقد وعدنا هذا نحن يبقى النمل. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا يبقى هنا المؤمنون. نحن المؤمنون وهذا النمل أيها الحفظة. فربنا بيستدل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. كل ما أفلا تتقون يعني أسلوب العرض من الله سبحانه وتعالى بنتعلم منه الدعوة. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل لك إلى أن تزكى يا الله وأهديك إلى ربك فتخشى. قل من بيده ملكوت كل شيء. ملكوت صيغة مبالغة من الملك. وهو يجير ولا يجار عليه. يجير من آوى إليه ينصره ويمنعه ولا يجار عليه. إن طلب أحدا فلا ناصر له أبدا من الله. من ينصرني من الله إن عصيته. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. مين اللي واخد عقولكم سحركم. سبحان الله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق العالم بعضهم على بعض. لو في أكثر من إله هتفسد لأن كل أحد يذهب بخلقه ويريد أن تكون السيادة له. ده أنتوا البشر بتعملوا كده. فما بالك بالإله اللي المفروض له مطلق الصفات العليا. عالم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة ما غاب عنكم وما تشهدون هو يعلم كل شيء. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. أتى العذاب يا رب فنجني. وتلحظون كذلك قول الله سبحانه وتعالى أما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. فممكن عذاب يأتي وانت شايف، وعذاب يأتي وانت لا ترى. جاءت بدر والأحزاب وغيرها ورسول الله يرى، ثم مات رسول الله وجاء العذاب على المرتدين من العرب، وكان رسول الله قد توفي. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. كلمة أعوذ يعني أحتمي، ألتجئ، أعتصم بالله من الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله. أعوذ بك من همزات الشياطين، أول ما تبقى في حالك ويأتي الشيطان افعل كذا على الفور، يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجيره ولا يجار عليك، هيجيرك من الشيطان. وأعوذ بك رب أي يحضرون، أي أعوذ بك من الايه، من الأشياء التي مصائب والذنوب التي تحدث بسبب ايه، حضور هؤلاء الجن يعني وغيره. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ حجاب ما بينك وما بين الدنيا وما بينك وبين الآخرة، في النص. أنت خرجت من هنا تحط هنا نص، في النص كده، بعد كده تطلع من هنا وتدخل هنا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا أحد يعرف لا أبيه ولا أمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فما بالك بغيره. ولا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا، كل واحد في حاله. وهيأتي أوقات يتساءل، مفيش تعارض، كما قال الله سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فمن الآخر يوم القيامة طويل جدا، فبتتعدد فيه المواقف. حتى الكفار مواقف لا يكتمون الله حديثا، ومواقف يقولون ما والله ربنا ما كنا مشركين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ولو بحسنة، ومن خفت موازينه ولو بسيئة فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار، تحرق وجوههم النار. وش معنى الوجوه بالتحديد؟ مرت معنا في سورة الأنبياء فأخبرهم وهم فيها كالحون. عارف إنسان الكالح كده، كعبوس قبطرير وجهه. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا الشهوات التي أدت بنا إلى الشقاء. فالشهوات تؤدي إلى الشقاء. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون. قال اخسأوا، ولا كلمة، أذلاء، كثوا أذلاء، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. ادع بهذا الدعاء، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لما المؤمنين كانوا يدعوا بهذا الدعاء الكفار كانوا مستهزئين، فاتخذتموه سخرية، حتى أنسوكم ذكر، حتى نسيتوا ذكر الله ونسيتوا الإيمان بالله، كل همكم الاستهزاء بالمؤمنين، وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، المؤمنين لا يجلسوا يضحكوا عليكم. فاصبروا يا إخوان، ويسألهم الله كم لبثتم في الأرض عدد السنين، عشان يحقر لهم المدة اللي قضوا في الدنيا، وكيف أنهم باعوا الآخرة بثمن بخس. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والله يوم ولا بعض يوم، كم بلاش يوم كمان. قال إن لبثتم إلا قليلا مقارنة بالآخرة، وانت تبكث في النار ابدا ابدا. يبقى اي شيء تقارنه بما لا نهايه بيساوي صفر، اي عدد على ما لا نهايه بصفر. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ ارجع الاول الصوره، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، اخر الصوره. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهو الصورة قد أفلح المؤمنون. وقل رب اغفر وارحم، قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الأسئلة على سورة المؤمنون، هي على المؤمنون ولا على المؤمنين؟ لغة الصح فيها، اخبرونا في التعليقات. يلا على من جاوب على سيرك شوف مين يجاوب. هل ينفع نقول على مثلا ايه قرأت سورة المؤمنين ولا المؤمنون، وأحفظ المؤمنين ولا المؤمنون، وهكذا يعني. أين وردت كلمة الفردوس؟ في سورة الكهف، آخر سورة الكهف، صح، ممتاز. إن الذين آمنوا وصلحت كانت لهم جنة الفردوس نزلا. أختنا العروة الوثقى، تمام. وأخونا أحمد، أحسنت. وكذلك حسن يوسف، الله يكرمك ويرضى عليك وبارك فيكم يا رب. فرد تنور، تنور الخبز، صح. أختنا سارة، الكلام صحيح. فرد تنور اللي هو التنور اللي بيخ الفرن. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ايه ايه ايه دخل التنور في الميه؟ كانها علامه، يعني ارجح لقول فيها علامه من الله سبحانه وتعالى. اول ما تلاقي الميه طلعت من هنا، دي البدايه، بسرعه اركب في السفينه. ماشي، فار التنور صحيح اخونا احمد، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير. التنور صح اختنا العروه الوثقى، الحمد لله على العافية. التنور كل الأجواء، التنور تمام. لا تركضوا، أي لا تركضوا بأرجلكم الأرض أخونا أحمد لطفي، صحيح. احنا قلنا لما إنسان بيبقى ندمان على شيء فبتلاقيه يضرب الأرض كده، ليه بس عملت كده، صح؟ فربنا يقول لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. روح كمل كمل كمل، تمام. تركضوا إجابات صحيحة. مبلسون أختنا هدى صحيح، أيسون من رحمة الله ومن كل خير. كرمك الله محمد إسماعيل، فتح الله لكم أختنا هدى، ماشي بارك الله فيكم. أعوذ وألتجئ أختنا سارة وأختنا هدى، تمام. دعاء وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فعلا قلت ربنا بيقول لك كل هذا، كالح يعني عابس، صحيح. الوجوه رمز التكبر، وأول ما يتقي به المرء من الإذاء أخونا أحمد، هو الوجه طبيعي فعلا. أول ما يأتي العذاب أنا بدفع عن وجهي أول شيء، فإذا كنت أنا مش قادر أدفع عن وجهي فده معناه أن العذاب محيط من كل جانب. على المؤمنون لأنها اسم، لو فاعل مؤمنون، لو مجرور منصوب، على كلها ماشي. ممكن بصوا حتة اسم لا يتغير بتغير موقعي لأنها تجري مجرى الحكاية، العروة الوثقى، صح. هو جزء هذا وذاك، لكن هي بتعرب على الحكاية فعلا، ده في القرآن عشان ده كتير يعني. فممكن تقول المؤمنون وممكن تقول المؤمنين عادي، عايز تمشى المؤمنون دايما. مررت بسورة المؤمنون وقرأت سورة المؤمنون وتعلمنا سورة المؤمنون، وهي المؤمنون ثابتة، ما فيش مشكلة، تعرب على الايه، على الحكاية. يلا ندخل سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة، السورة الوحيدة اللي ابتدت بإيه؟ سورة، سورة عظيمة جدا، سورة. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أنزلناها رحمة من الله وحفظا من كل شيطان، وفرضناها أنزلنا فيها فروضا، ومن أول هذه الفروض الزانية والزاني، فأمر الله سبحانه وتعالى بجلد الزاني والزانية 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة، مش الرأفة الطبيعية، الحد يعني، في إقامة الحد. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الطبيعي إن الإنسان المؤمن عفيف، لا يذهب إلى امرأة زانية فيتزوجها ولا العكس. وربنا بيحقر من شأن يعني الزانين والزانيات، فيقول هذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة مثله. لا يتصور ان مؤمن يقدم على نكاح زانيه لم تتب، وكذلك دي ياخدها اللي يجتري على كده واحد مشرك، ده معنى او مشرك يجتري انه يروح يتزوج واحده زانيه، ده انسان مش مؤمن بالله. لكن انسان مؤمن بالله يعمل كده ازاي؟ ما ينفعش. او واحد فاسق زيها زاني يفعل هذا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيحقر جدا من شأن الايه، الزانين والزانيات والعياذ بالله. وحرم ذلك على المؤمنين، ده دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والذين يرمون المحصنات العفيفات الحرائر ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إنه يتكلم بس في عرض امرأة. شوف السياج بقى. سورة النور بتضع سياج للمجتمع. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله سبحانه. إلا الذين تابوا. اللي من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. طب ربنا هنا يقول لا تقبلوا له شهادة. يعني الإنسان اللي بيتكلم في حق العفيفات لا نقبل له شهادة. طب لو تاب تاب الله عليه حتى الشهادة ممكن أقبلها منه بعد ذلك الراجع. طيب إحنا عندنا مشكلة تانية. إن لو واحد رأى زوجته تفعل هذا الفحشة يأتي بأربعة شهداء. طب كيف يعني؟ الأمر مستصعب. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى لا أنت ممكن تحلف. تحلف خمسة أيمان. تعالوا نشوف. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يحلف أقسم بالله أن صادق فيما أقول. أربع أيمان ويجي في الخمسة حيحلف حلف مختلف. خامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول يلعنني الله إن كنت كاذبا فلتحل بي لعنة الله ويدرأ عنها العذاب. يدفع عنها العذاب هي كمان تحلف. لو هي ما حلفتش وأبت اليمين يقام عليها الحد. طيب لو ممكن واحد فعلا يفتري على زوجته وده مستصعب. مستصعب فعلا أن واحد يفضح نفسه هكذا. لذلك الله سبحانه وتعالى سيذكرها بالغضب. الخامسة تحلف في أربع إيمان وفي الخامسة تقول غضب الله عليه. طيب مش معنى ده الغضب خاص بالمرأة؟ لأن المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه. دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود يعرفون ويحيدون. فالمرأة في الغالب ما فيش زوجها يعمل كده في زوجته يعني. ففي الغالب ان المرأة هتحلف في الغالب هتحلف كذب بس تبقى عارفة انها تنزل على غضب من الله سبحانه وتعالى سينزل عليها الغضب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. يعني من رحمة ربنا تخصيص الحكم ده للأزواج. بعد كده نشرع في حديثة الإفك. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عصبة منكم يعني منكم أنتم من جماعة المسلمين بس هم فريقين. فريق منكم ومنافق وفعلا فريق منكم صادق من المؤمنين بس اتغر بكلام المشركين ومشى ورا كلامهم زي حسان بن ثابت ومصطح وغيره. إن الذين جاءوا بالإفك والإفك ده الكذب الفظيع عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هو خير خير ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى برأ فيه عائشة وأنزل فيه آيات وامتدح فيه رسوله وامتدح فيه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين حال المنافقين. خير بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم. اللهم أعنا يا رب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الأصل في المؤمن حسن الظن. فلما تسمع فلان أحسن الظن أولا قدم حسن الظن. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لا إله إلا الله. فالإنسان برضو يقول هذه الكلمات يا إخوان. يقول سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا إفك مبين لا أتكلم في هذا. لولا جاءوا عليهم أربعة شهداء. يعني هل جاءوا بأربعة شهداء؟ فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون. ما معكش شهداء؟ تعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفاضتم فيه عذاب عظيم. هذا الذي خضتم فيه وتكلمتم فيه. إذ تلقونه بألسنتكم. يعني حتى تشعر كده ما بيدخلش على العقل باللسان. طيب يا أخي تأمل شوية يا أخي. تفكر دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ تلقونه بألسنتكم. بتاخدوه من بعض تتلقفوه بالألسن وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. ده كلام وإن لمؤاخذون على ما نقول. ده كلام وهو عند الله عظيم. في هذا دليل على أن الإنسان إن كان يظن أن معصيته شيء عادي هذا لا ينفعه وليس بعذر بين يدي الله. ولولا إذ سمعتموه، هل إذ سمعتموه قلتم، تعلموا يا إخوان، قولوا كما أمرنا الله، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانه هذا بهتان عظيم. زي سيدنا أبو أيوب الأنصار لما زوجته بتقول لو حدث كذا، الناس بتتكلم عن كذا، قال أكنت تفعلين؟ أنت ممكن تعملي شيء مثل هذا؟ قالت لا. فقال وعائشة خير منك. قالت صدقت. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعظكم الله أن تعودوا، ينهاكم الله أن تعودوا لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون فقط يحب أن تشاء الفحشة من الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، إما للي بيفعل الفحشة واللي بينشر الفحشة فعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه من خطوات الشيطان، من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، الذنوب العظيمة والمنكر، كل شيء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والله لولا فضل الله عليكم والشيطان، يعني لولا أن الله يعصمكم من الشيطان ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني لولا أن الله عز وجل هيأ لنا هذا المجلس ما استطعنا، الشيطان هيصدنا عنه. لولا أن الله أخذ بأيدينا إلى الصلاة ما استطعنا. لولا أن الله وفقنا بالصيام والله ما استطعنا. الشيطان كيده ليس بالهيئ، إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة لكيد الله، لكن بالنسبة لنا احنا لا، ربنا لم يأمرنا بأي شيء نفعله حينما نشعر بنزغات الشيطان ووسوسة الشيطان إلا أن نذهب إلى الله، ملكش حل، روح لله هو اللي ينجيك. ما زكى منكم من أحد أبدا، ما تطهر منكم من أحد أبدا. قال الله ولا يأتلي، يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة. أبو بكر الصديق كان حلف إن لا يعطي مسطح بعد هذا اليوم، مسطح تكلم في عرض عائشة، وكان قريب من سيدنا أبو بكر. مشهد عجيب يا إخواني، كان قريب سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر بينفق عليه، ومع أول مشهد تكلم في عرض عائشة. فلما نزلت البراءة أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه بعد ذلك. فتنزل الآيات، لا لا، ده انت من أول الفضل يا أبو بكر. ولا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح. تتكلم في عرض ابنتي وليعفوا وليصفح، دفع بي وفعل وتكلم في عرضي وفي حقي وليعفوا وليصفح، لأن مصطح يستحق العفو، تكلمنا فيها من يستحق ومن لا يستحق، وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وإحنا داخلين على العشر الأواخر ودعاؤنا في ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، وأن تعفو أقرب للتقوى. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سبحان الله يا إخواني، القرآن ده عجيب والله، قلما بل يعني فعلا قلما جدا جدا أكون في مشكلة وأشرح هذه القصة في اثنين متخاصمين مع بعض أو عايزين نصلح ما بينهم، يعني أذكر هذه القصة وأختمها بقول الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مش عايز ربنا يغفر لك؟ تحب ربنا يغفر لك ولا لا؟ يقول لك آه طبعا. قل له اعف واصفح والله يعفو عنك. شوف انت بتعمل قد ايه ذنوب مع الله وربنا بيسامحك. عايز ربنا يسامحك ولا لا؟ يقول لك ايه، قول له خلاص اعفو وسامح. فالحمد لله، يعني هذه الايه سلاحي دائما، وهذه القصه سلاحي دائما في الاصلاح ما بين المتخاصمين، والله سبحانه وتعالى اخبر ان هذا القران بركه، استخدموه دائما في حياتكم والله ستشعروا ببركه غير عاديه وتوفيق في كل شيء. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ الله غفور رحيم. ستقول هو عمل فيك ايه يعني؟ ده اللي عمله فيك ده يجي ايه جنب اللي عمله مصطح في سيدنا ابو بكر؟ فعفو واصفح. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني الغافلات عن الزنا، ده ما كانش يخطر لهم ببال ان هم يفعلوا مثل هذا، ده معنى الغافلات، لعنوا في الدنيا والاخره. يوم تشهد عليهم ألسنتهم اللي تكلموا بها وأيديهم اللي كانوا يشاوروا بها على المؤمنين وأرجلهم اللي كانوا بيمشوا بها للمجالس بتاعت النميمة. جزاء من جنس العمل. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فرسول الله طيب، فكيف يكرمه الله عز وجل أو كيف يعني يهيئ الله له امرأة خبيثة؟ يستحيل. فعائشة طاهرة ورسول الله طاهر وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات. فلعنة الله على الشيعة الروافض لعنات من الله تترى تنزل عليه فيما يتكلمون به في حق عائشة رضي الله عنها وحفصة وما يتكلمون به في حق أبي بكر وعمر. هم يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك من سب عائشة خاصة فهو كافر. خاصة فهو كافر. ليه؟ لو بلال دي بريئة، انت بتقول لا دي مش بريئة، يبقى انت بتكذب مين؟ تكذب ربنا وتكذب الله كفر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. تستأنسوا يعني تستأذنوا، وعبر عن الاستئذان بالاستئناس لأن الناس تأنس به، بدل ما تدخل كده مرة واحدة لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في نوع من الأنس يعني. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ليه؟ ما تزعلش، لأنه لم يمنعك حقا. تطرق الباب، أنا آسف لا أستطيع مقابلتك الآن. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، اللي هي البيوت الخربة، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أو البيوت اللي كان بيصنعوها على الطرق كده للمسافرين وهكذا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والله ده أفضل لك، والله أحسن لك أنك تغض بصرك، ذلك أزكى له وأطهر، هذا أطهر لقلبك وأمنع أنك تقع في الفاحشة والمعصية، لأن دي مقدمة. فغض بصرك يرحمك الله، واعلم أن نظر الله إليك أقرب من نظرك إلى المنظور إليه، واعلم أن حلاوة غض البصر أحلى وأشهى من النظر. لما تغض بصرك هتجد حلاوة في قلبك أقسم بالله أحلى من النظر، ولما تغض بصرك يورثك الله حلاوة وإيمان في قلبك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فتكفي هذه، واعلم أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وحينما تنظر ماذا أخذت؟ أنت حينما تنظر كالذي ينظر إلى طعام شهي وهو لا يستطيع أن يقربه، يبقى أنت بتعذب في نفسك بهذا النظر. فغض بصرك يرحمك الله، ذلك أزكى له، إن الله خبير بما يصنعون. أوعى تفكر أنك لما تغلق الباب ألا أحد يراك، لا، إذا ما خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. في أي مكان هو معك ويراك ويراقبك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما كراما كاتبين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. كرام ملائكة كرام تجعلهم ينظرون إلى مثل هذه المعاصي التي تنظر إليها. عيب عليك، استحي من الملائكة، استحي من ربك كما تستحي من العبد الصالح من قومك. والله لو معك إنسان صالح، والله ولو فاسد حتى، ما أنت عامل كده. فكيف جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غضك لبصرك العلامة الموصلة لتحسين فرجك، إطلاقك العنان لبصرك ده السبيل اللي يخليك ما تحصنش فرجك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. والمؤمنات لأهمية الأمر الاثنين، أنتوا كمان يا معشر النسوة اغضضنا من أبصاركم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صيانة المجتمع من الفاحشة تبدأ من صيانة المرأة لنفسها وصيانة المرأة لزينتها وعرضها. لذلك في أول السورة قال الله الزانية والزاني، فقدم الزانية على الزاني، في حين السرقة قال والسارق والسارقة، فقدم السارق على السارقة. فلو أن المرأة تعففت وتحجبت وصانت نفسها لكان هذا أدعى إلى ذهاب الفاحشة من بيننا. لكن نسأل الله العفو والعافية، تجد المرأة قمة في التبرج وتقول أنا علاقتي بالله الحمد لله طيبة وأهم شيء اللي في القلب، وهي فتنة للناس. يعني نسأل الله العفو والعافية، كل إنسان ينظر إليك أيتها المتبرجة أيتها المتزينة، والله كل إنسان هينظر إليك، والله كل ذنب هياخده في ميزان سيئاتك، أقسم بالله. فبالله عليك، بالله عليك حافظي على نفسك وحافظي على المجتمع. وبالمناسبة إلا ما ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا غصب عنها لازم تظهر، فيها خلاف بين أهل العلم، إلا ما ظهر منها دي اللي لازم تظهر خلاص. إيه هي؟ الوجه والكفين عند كثير من أهل العلم، والراجح والله إنه حتى الوجه والكفين يجب على المرأة أن هي تغطيها، لا سيما يحتم ذلك إذا كانت جميلة وكانت مصدر فتنة، يحتم عليها هذا الأمر إلا ما ظهر منها. وطبعا اللي بيقول بتغطية الوجه بيقول إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها الزينة اللي لازم تظهر، لازم تظهر مهما كان. إيه هي؟ الثياب، حتى الثوب زينة، فالمرأة تتحشم فيه قدر المستطاع. وعلى فكرة هيأتي معنا آية في آخر السورة فعلا تبين إن الموضوع يعني فعلا الثياب، وإن الأحرى والأولى والأوجب على المرأة إن هي تغطي وجهها. فين ده؟ في آخر السورة قال الله والقواعد من النساء، المرأة الكبيرة في السن القاعدة عن النكاح وليس لها رغبة خلاص في الرجال كبرت. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يعني أن يضعن ثيابهن؟ آسف يعني هل تمشي بغير ملابس في الشارع؟ يستحيل. طيب تخفف من الملابس يعني تلبس نصكم؟ يستحيل. تبين شعرها عشان كبرت في السن تمشي بشعرها في وسط الناس؟ يستحيل. إيه فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وما تحطش زينة. إيه المكان اللي تضع فيه المرأة الزينة؟ مش الوجه يا إخوان، غير متبرجات بزينة، وأن يستحفف خير لون. حتى المرأة الكبيرة في السن ربنا بيقول لها إياك أن تضع الزينة في وجهك. ليه؟ ده كبيرة في السن خلاص لا يرجون نكاحا. لا، ما هو الزينة هذه تجعل من المرأة الشمطاء العجوز تجعل منها امرأة غاية في الحسن والجمال. فإذا كان ده للكبار في السن يبقى إيه رأيكم في الصغيرات والشابات والجميلات ماذا يصنع؟ فاتقين الله يا إخوة يا أخواتي إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على الصدور. ما ينفعش المرأة تبقى لابسة ملابس تشف أو تكشف أو تصف جسدها، يبقى ظاهر منها المفاتن بتاعتها، ولو ظاهر حتى مجرد ان هي تصف. يحرم على المرأة تلبس ملابس تصف جسدها، يحرم. فلبس المرأة لازم يكون ساتر لبدنها، لابد ان يكون لا يشف ولا يصف منه شيء. فللأسف احنا عندنا الآن المحجبات من اكثر المتبرجات، المحجبات من اكثر المتبرجات. ليه؟ لأن يعني تعتقد أن الحجاب خلاص غطت رأسها فقط. طيب لننظر بقى التبرج في والله ده في منتقبات كمان ترسم رسمة العين كده رسمة، وتلبس لبس ضيق، وتلبس بقى الجاكيت كده اللي يبين مفاتنها. إيه ده؟ مش فاهم يعني ميكس كده. ما ينفعش. العفة يرحمكم الله ويرحمكم الله. سورة النور بتحافظ على السياج بتاع المجتمع. بالله عليك إياك أن تكوني مصدر فتنة لمسلم، قد تقعين في قلبه وتكونين أنت السبب في هذا. والله هذا لا يجلب لك زوجا صالحا. العفة هي التي تجلب لك الزوج الصالح. وانظري إلى بنت شعيب كيف أكرمها الله بموسى بسبب عفتها وحيائها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن هنا بقى في زينة خاصة اللي ممكن تظهر. هنا بقى تخفف المرأة من ثيابها، تظهر شعرها، تظهر جزء مثلا من رقبتها، تلبس نصف كملة، هذه الأشياء يعني. وبرضو يعني بحرص خصوصا لما يكون في أخوة وأخوات في البيت الواحد ويخشى من ذلك الفتنة، أو أبائهن أو أباء بعولتهن حماها يعني، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ابن زوجها، أو ما ملكت أيمانهن لو عندها عبد يجوز لها أن تظهر وجهها أمامه، أو برضو العبد ده تظهر أمام العبد يعني يغير وجهها، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة، إنسان معتوه أبله مثلا، تعرفين الناس اللي هم الغلابة، في ناس كده اللي هم منغولي مثلا أو حاجات زي كده، فده ما علموش أصلا بنساء ولا في إربة ولا في نكاح، فده عادي إن المرأة تكشف وجهها أمامه يعني. أو غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، طفل ما يستطيعش إن هو يصف المرأة، أو فيه شهوة تحركت لديه الشهوة، المميز البالغ الممكن ينقل الوصف، تستتر منه المرأة أيضا. الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن، عشان الخلاخل اللي هي لبساها أو كده، أو حتى رجلين، فأشوف ربنا يقول لك لا يضربن بأرجلهن ليسمع بس الخلاخل بتاعتها أو تنظر إلى الخلاخل. ألا أنا نفسي أعرف المسلمات اللواتي يكشفن سياقهن، مش فاهم والله يعني. أو سوقهن أو أسواقهن، أي شيء بقى، ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنكحوا الأيام منكم، زوجوهم حفظ العفة والعفاف، وأنكحوا الأيام منكم من لا زوج له، أنكحوه تزوجوه أعينوه حتى يتزوج، والصالحين من عبادكم وإمائكم، العبيد والإماء برضو زوجوه، فقراء يا رب ما عندهمش شيء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فاطلب بس العفة. ثلاثة حق على الله عونه، والله يا إخواني لا أخفيكم سرا، أنا تزوجت بهذا الحديث ولم يكن لدي شيء، وكنت ما زلت طالبا، أول ما قرأت هذا الحديث على الفور شرعت بالزواج، لا بد أن أتزوج، ليس عندي شيء سأتزوج. إيه هو الحديث ده؟ ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، ربنا يقول حق علي أعينك، واجب علي، أنا أوجبت على نفسي أعينك، إيه يا رب؟ وناكح يريد العفاف سيعينه الله سبحانه وتعالى. فاطلبوا العفة، والله سبحانه وتعالى واسع عليم، واسع الفضل، عليم بحالكم، إذا أردتم العفة فالله يرزقكم. طب ما فيش سبل مضيقة من كل جانب، خلاص ليس لك إلا العفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. دي في العبيد اللي هو في حاجة اسمها المكاتبة. المكاتبة أنا عبد عند حد فبقول له أنا ملكه طبعا لأن أنا عبد، فبقول له بص أنت تاخد مني كام وتعتقن لوجه الله، نكتب حاجة ما بيننا. يقول له مثلا عايز منك 10,000 جنيه، خلاص سيبنا اشتغل واجيبهم لك. يقول له خلاص ماشي. فيسيب. فدي من أبواب منع الرق أو تخفيف الرق في المجتمع يعني. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. كان بعض المنافقين بيستخدم الفتيات العبيدات عنده يعني اللي هي الإماء دي بيستخدمها في الزنا والعياذ بالله، فربنا قال لا هذا لا ينبغي خصوصا إذا أردنا تحصنا، ما ينفعش. هو طبعا إذا أردنا تحصنا هنا للقيد الظاهر ساعتها إن هي نفسها تبقى محصنة وأنت بتعمل فيها كده، لكن مش المعنى إن هي لو أرادت الإحصان خلاص نكف عنها، لكن لو هي مش عايزة خلاص اتفضلي ونفتح لها الطريق، فالاحتراز من المعنى عشان واقعة حال يعني. ولقد أنزلنا لكم آيات بينات، وندخل على آية من أعظم آيات القرآن الكريم ومن أبلغ آيات القرآن الكريم، وبها سميت السورة النور. الله نور السماوات والأرض. يعني نور السماوات والأرض يعني الله سبحانه وتعالى هو مصدر نور السماوات والأرض، والله عز وجل يعني هو من صفاته النور سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو أحرقه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا معنى فإثبات اسم الله النور ما فيش دليل صحيح عليه، لكن في وصف لله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ورد، الله نور السماوات والأرض منه نور السماوات والأرض. وطبعا هنا النور المقصود في الآية الوحي، وتأمل معايا كده نفسي أمثل هذا المعنى. لو في مكان طيب أنا سأقوم الآن في مكان قريب معي حاليا، هو قريب من هذا يعني. بسم الله، بص يا إخواني أريد أن أمثل لكم الأمر. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة هي مثل هذا الأمر. أنا أبتعد قليلا حتى ترونه. شايفين المشهد ده؟ ده كان موجود عند العرب زمان في البيوت القديمة، فكان البيوت المبنية باللبن، فكان يوضع في الجدار مثل هذا كده، تمام كده، بحيث يحطوا عليه مثلا لمبة الجاز القديمة كانوا يحطوها هنا، يحطوا الأغراض أي شيء كانوا بيضعوه هنا. فربنا سبحانه وتعالى بقولك بقى تخيل معي هذا المشهد، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، هنا بقى فيه مصباح هنا، تمام كده، كمشكاة فيها مصباح. وأنا ممكن أفك رموز المثل معاكم على طول. المشكاة هي هذا المشكاة اللي هي الطاقة والقوة اللي كانوا بيقولون عنها، فيها مصباح، المصباح بتاع اللي كانوا بيضيئوا به، لنفرض ان هذا مصباح، تمام، والمشكاة هنا هتبقى الصدر. نفك الرموز بقى مع بعض واحدة واحدة عشان الوقت. المشكاة هي الصدر، صدرك، وفي مصباح. ايه المصباح اللي فيه؟ المصباح اللي هو القلب، تمام. خد بقى معايا على طول، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يعني لنفرض دي مثلا لو تفتكروا زمان كان في زجاجة كأنها كوكب دري كما قال الله سبحانه وتعالى بتلمع، فدي اللي بيظهر منها ليه؟ بيظهر منها النور. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من شدة اللمعان، يوقد من شجرة مباركة. يعني يوقد من شجرة مباركة؟ اللي تحت هنا بقى زيت ولا عبارة عن بنزين ولا جاز ولا ايه؟ كان زيت، كانوا يستخدموا الزيت زمان. الزيت ده ربنا بقول لك مصدره اصلا من شجرة مباركة، شجرة الزيتون، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني الشمس بتضرب فيها من اول النهار لاخره، وده ادعى ان الزيت يأتي اصفى ما يكون، ده معنى لا شرقية ولا غربية، يعني لا بعيد عن الشمس في المشرق ولا في المغرب، لا ده الشمس بتتعامد عليها من الصبح لاخر النهار، والشمس الحاجة اللي بتبقى طريقتها كده بتكون أصفى ما يكون الزيت بتاعها. فربنا بقول لك الزيت اللي هنا ده نفسه لوحده كده بيلمع بينور، تمام كده، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. فنور الزيت أصلا منور في حد ذاته. عندنا اللمبة الكوكب الدري ده منور في حد ذاته، ومحطوط في قوة أجمع إن هي تجمع النور، يعني مش لمبة كده في مكان مش هيظهر نورها، لا ده هتظهر النور. فربنا فالمثل يبقى أدى الصدر هو في القلب، هو المصباح، هذا المصباح ده ربنا وضع فيه الزيت بتاعه أصلا منور لوحده، اللي هو الفطرة، فطرتك أصلا منورة، تمام، وهي كالكوكب الدري مضيئة، فما بالك بقى لما تضع عليها نور الوحي، تخيل بقى النور هيكون عامل ازاي. أتمنى يكون المثل اتضح يعني. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يعني أنا بحاول قدر المستطاع بسم الله نحن نفهم الآيات. الصوت من غير الصدى أفضل ولا بيه؟ عشان بعض الأخوات امبارح كانت بتقول بلاش بس انا بستعين به لان انا فعلا بتعب يعني. ربنا يعيننا واياكم يا رب. خدنا كده المثل. طب النور ده فين يا رب؟ انا اريد هذا النور. قال الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال صباحا ومساء. دي اللي هتاخد منها النور بقى. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن عنه. ده بقى اللي هيبقى النور. فانت ستشعر بنور وانشراح في صدرك غير عادي. مع هو ده النور من اخر. هو ده النور اللي ربنا انزله لنا. ربنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فمن صفاته انه نور. فمن اراد النور لنفسه في الدنيا والاخره ده اللي هينور لك في الاخر ايضا عليه بهذا القران. والذين كفروا ده حال المؤمنين. طب الكفار اعمالهم كسراب بقيعة. السراب اللي حضرتك احيانا كده بتشوف مكان بعيد وانت ماشي كده على الاسفلت كان فيه ميه ولما بتروح ما تلاقيش ميه صح كده. فده اسمه السراب. بقيعة مكان منخفض ما بين ما في المنخفضات كده كسراب بقيعة. يحسبه الظمآن واحد عطشان جدا ماء فيجري يجري يجري ما يلاقيش حاجه. هو كده الكافر اعماله كده لن تنفعه بشيء. انا كنت بفعل صالحات في الدنيا كنت ببني مستشفيات كنت بعمل كنتش مؤمن. فمن يعمل من الصالحات من ذكر انثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر انثى وهو مؤمن فلابد من الايمان. سوره الايه النساء. حتى اذا جاء لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا تعالى. او مثل ثاني كظلمات في بحر اللجي. ده اعماله كلها ظلمات فوق بعضها كيف ينتفع بها؟ مش ينتفع بها في شيء. في بحر اللجي عميق فالبحر عميق كما قال الله سبحانه وتعالى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات امواج ظلمات ظلمات ظلمات هكذا حتى تبلغ ظلمات الليل وظلمات السحاب. نسال الله العفو والعافيه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو ده النور اللي ربنا انزله لنا يا اخوان. الكافر ما عندوش نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات فأبدأ أجنحتها يعرفها كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد له صلاة معينة وتسبيح معين يناسبه ويلائمه عارفين ربنا سبحانه وتعالى. قال الله ألم تر أن الله يزجي سحابا يزجي يعني يسوق سحابا ثم يؤلف بينه يبقى بيأتي من هنا يزجي من هنا ومن هنا ومن هنا السحاب ثم يؤلف بينه الريح تلقحه يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم بعضه فوق بعض فلما يشتد فترى الودق يخرج من خلال المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. البرد اللي ربنا بينزله بيصيب الناس وبيصيب الأشجار وكل شيء فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. يكاد السنة برق الضوء بتاع البرق يذهب بالأبصار الحقيقية هذه. يقلب الله الليل والنهار من صيف لشتاء وبرد وخريف وليل ونهار وظلمة ونور كل يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك العبرة لأولي لا الأبصار مش الأبصار هذا هنا يكاد السنة برق يذهب بالأبصار. إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار تفكر بتاعك. وبعد قال خلق كل دابة من ماء معروفة هذه الآية. وذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين بقى. ما احنا بنتكلم عن السورة بتتكلم عن المنافقين اللي لمزوا السيدة عائشة من صفاتهم ايه بقى؟ يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا وعند التحاكم إلى شرع الله لا تجده. لا ما تقوليش انك مؤمن. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لما كان واحد اسمه بشر كما قال ابن عباس مع واحد يهودي فاختلف فاليهودي بيقول له تعالى يا عم الرسول لا يحكم ما بيننا لأنه عارف أن اليهودي كمان الحق معايا. فالمنافق قال له لا نروح لكعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي أصلا بس هو يقدر يتفاهم معاه يقدر يرشي كده ولا يشي. دول بقى سبحان الله اللي كانوا بيأخذوا العرض الأدنى الرشوة في الحكم. قال له لا نروح لكعب بن الأشرف. فربنا بقول سبحان الله وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. عارف هو له الحق هيأتي جاري للنبي صلى الله عليه وسلم فده الناس حتى في التحكم في المجالس الشرعيه يقولوا تعالى روح للشرع، لو الشرع هيجيب له حقه هيروح، لو الشرع مش هيجيب حقه القانون اللي هياتي هيروح للقانون. فده ايه بقى؟ حتى في بلاد الغرب هنا كان ذكرت لكم هذا من قبل، في امور بيجور فيها على الشرع جدا خصوصا في احكام الاسره، فيتهافت الناس الى المحاكم، ما يجلسش مع شيخ ولا جلسه شرعيه ابدا. ليه؟ لان المحكمه هتجيب الحق اكبر من حق بكثير. وحتى الرجال كمان كده، يعني ممكن الرجل يذهب، لان قلت لكم من قبل ان في القوانين هنا الغربيه لو واحد لو المراه دخلها اكثر من الرجل النفقه هتبقى عليها هي، هي اللي هتنفق، ما عندهمش رجل وامراه، ما عندهم شخص وشخص كده يعني. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم تولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإياكم الحق لهم الحق ويأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يا من أشنع الظلم إنك تظن إن شريعة الله ليس فيها إنصاف وليس فيها عدل، من أبشع الظلم هذا، أو إنها غير مناسبة للعصر، ما تنفعش معانا دلوقتي. سبحانك يا رب، أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين، أيها المؤمن اسمع، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. والكفار المنافقين وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أيمان مغلظة، لئن أمرتهم ليخرجون، انت بس قول لنا عايز تروح فين في انه جهاد، والله ما سيبك ابدا، ده انا عينيا. قل لا تقسموا، الله يكرم، ما تبقاش حلفان بس. الله، احنا حتى بنستخدم هذه المصطلحات، انت ممكن ما تحلفش بس لا تقسموا، طاعه معروفه، ما انا عارف اللي عندك يعني، اخرج بق كلام، ان الله خبير بما تعملون. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا فانما عليه ما حمل، على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حمل البلاغ، عليكم ما حملتم الامتثال، وإن تطيعوه تهتدوا، مع الرسول إلى البلاغ المبين. وذكر الله سبحانه وتعالى السبب اللي ربنا يستخلفنا به في الأرض، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وذكر الشروط نراجعها. قال الله لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني يسبقون أو يعجزون، لا، مواهم جهنم، مواهم النار، بئس المصير. وأدب الاستئذان، أدب الاستئذان، مراعاة السياج العام وحتى في البيت بتاعك كمان. شوف القرآن حاجة عجيب والله. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الخدم، العبيد اللي شغالين عندكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، حتى العيال الصغيرة اللي لسه ما بلغتش، حدش يدخل الغرفة على أبي وأمي، هكذا لازم استئذان، وفي مواطن معينة يتحتم في الاستئذان كمان. فين هي يا رب؟ من قبل صلاة الفجر، سناية في هذا الوقت، وبيضع عن ثيابه الطبيعي غير الثياب اللي بيلبسها، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء كذلك، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. هي الصغيرة رايحة وجاية في البيت وكده، ده بالنسبة، لكن الكبير ده دي الأوقات بتاع الأهل الصغيرة، شوف الإسلام. لكن الكبار لا، ده انت في أي وقت لازم تستأذن. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. مين هم الذين من قبلهم اللي مرت معنا من شوية؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهم. كذلك وبين الله لكم آيات والله عليم حكيم. والقواعد من النساء شرحناها، التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعفف بخير لهن، حتى الكبار في السن. والله سميع عليهم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني رفع الحرج، الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالجهاد ومثل هذه الأمور اللي بيشق على الأعمى أنه يفعلها خلاص، والأعرج وغيره، وإحنا كمان أي شيء يشق عليك، وحتى الخمر والخنزير والميتة ولو اضطررت كله. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، هنا العادة محكمة، العادة محكمة، في عادات للناس لو أنت تعرف إن هو يأذن لك فيها خلاص. يعني أنا بدخل الحقل بتاع واحد صديقي مثلا، أنا مريت عليه كده، هو واحد صديقي أو بتاع عمي أو عمتي أو خالي أو غيره يعني، وهو أنا عارف إنه يسمح نيته تسمح ان انا لو اكلت من البستان ده شيء مش هيقول لي شيء، خلاص كله. وانا في البيت محطوط اكل، محطوط حاجه، بقوم حتى افتح الثلاجه عند واحد صديقي، لو الثلاجه طبعا موجوده قدامي وكده، وبطلع وباكل، مفيش مشكله. وفي بيت عمك وعمتك طبيعي يعني، اذا كان العرف يسمح بذلك. لكن لو انت عارف ان هو لا يسمح بهذا وان هو قد يعني لا، خلاص لا تفعل. شوف سبحان الله، ليس ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم. اي بيوتي؟ طب ما انا باكل من يعني، ده تحصيل حاصل كده. يعني ايه ان انا اكل من بيتي؟ قال لك لا، بيوتكم هنا بيوت اولادكم. فعبر عن بيت الولد ببيتك، الولد من كسب ابيه، وانت ومالك لابيك. ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او ما ملكتم مفاتحه، اللي انت ماسك المفتاح بتاعه، ولي عليه، انت الوكيل على هذا المكان، انت المسؤول عنه، او صديقكم. وشوف وضع الصديق في وسط دول ازاي، للدلاله على اهميه الصديق طبعا يعني. وفعلا احيانا بتجد من الالفه ما بين الاصدقاء حتى في بيوت بعض اكثر من الالفه ما بين الاقارب اصلا يعني. الاسلام دين اجتماعي فعلا يعني. وشوف كل شيء، كل حاجه انت ملاحظ ان احنا ماشيين، كل شيء بتلاقيه في القران الكريم. اذا دخلتم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا، لو كل واحد ياكل لوحده ماشي، تجتمعوا مع بعض ماشي، ده لرفع الجناح والحرج، لكن الافضل انك تجتمعوا عليه حتى يبارك لكم فيه. كذلك فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه. انفسكم ولا تقتلوا انفسكم، سلموا على انفسكم، احنا نفس واحده. فلما تدخل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دي تحيه من عند ربنا نزلها لنا خاصه بينا، اللي بيغبطها علينا اهل الكتاب. دي تحيه فيها بركه، اول ما تدخل البيت تقولها، الشيطان ما يقعدش في البيت، وتنزل البركه على اهل البيت طيبه. كذلك وبين الله لكم لعلكم تعقلون. وذكر الله عز وجل الجهاد مره اخرى والمنافقين، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، واذا كانوا معه على امر جامع في مشوره في شيء مهم ما يسيبوش ويمشي، ولو عنده ضروره لازم يستاذن الاول ويشوف النبي ياذن له ولا ما ياذنلوش كده. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض الشريف فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. في ناس ما تستأذنش، ولو النبي عنده اجتماع ولا حاجة، شوف بقى إيه حالهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، اللي هو لما تنادي على النبي صلى الله عليه وسلم تناديه بي يا رسول الله هكذا، ما تقولش يا محمد ولا زي ما بنادوا إحنا بعض، ما ينفعش. والألوسي بيقول وكذا المعلم والشيخ في وسط تلاميذه، لا يجعلوا دعاءه بينهم هكذا ايضا. ده المعلم فيهم، ده العلماء ورثة الانبياء، فتجيش على عالم وتناديه باسمه وانت فلان وتكلمه، لا، ده له برضه وضعه واحترام. سبحان الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، في ناس ما بتستاذنش، بيتسللوا بيذهبوا خفيه لواذا. لواذا ايه؟ يلوث بعضهم ببعض، بيلبدوا في بعض كده ويستخبوا من بعض ويخلع، هل يراكم من احد؟ ثم انصرف، صرف الله قربا. احنا مش هناخد سوره الفرقان النهارده، احنا هنختم بسوره النمل. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، مخالفتك لامر الله ورسوله ممكن تسبب بفتنه، فاحذر، او يصيبهم عذاب اليم. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فاضل معانا صفحتين في سوره الفرقان، دول هناخدهم مع سوره الفرقان غدا باذن الرحيم الرحمن. نجاوب على الاسئله الان. اخونا علاء الدين، محتاجين دعواتك، يسر الله لك ورضي عنك. السنه اختنا ساره، لو البرق والمطر الودق صفات باسطات، جزاك الله عنا خيرا. اخونا خالد، بدون الصدى افضل؟ اخونا احمد، طب الباقي يشركنا الراي، هل الصدى افضل ولا من غير صلاه؟ سبحان الله، التوضيح المثل، جزاكم الله خير. اختنا نيفين، اختنا ساره، احسن الله اليكم، جزاكم الله خير. اخونا صلاح، لو يكون برنامج بعد الصلاه العصر، لو يكون البرنامج بعد صلاه العصر، لان الفرق بين العراق ومصر نصف ساعه ولا نستطيع ان نتابع، يكون وقت الفطور. ما حتى في مصر، هم في مصر لان زمانهم بيفطروا، وانا عشان مش في مصر اصلا، فان شاء الله مش هقدر ابدر عن كده، مش هقدر فعلا يعني، يشق علي هذا والله. الصوت قطع يا شيخ. طبعا رجعنا تاني اخونا وسامة مؤمنون تمام كده خلاص. ممكن الحديث كامل الخاص بالثلاثة جزاك الله خير. ايه الثلاثة؟ انا مش متذكر يعني. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. قول الاربة اصحاب الحاجة وفي الوجه ماشي. الله يجزيكم خير وجزاكم الله خير الجزاء اخونا حسان. الا ما ظهر منها شرحناه ولا نفين شرحنا. العفو عند المقدرة. رضى الله عنكم أجمعين وبارك الله فيكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. يأتلي يعني يحلف تمام. أختنا سارة جزاها الله خيرا من تكتب الملخص بتاع الدرس جميل بارك الله فيك. نور الله قلبك أخونا وسامة. ربنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا ملدي تقريبا لو أنا ما أخطأتش في القراءة أفضتم خطتم إفك كاذب. جزاكم الله خير أحمد بن سعيد بارك الله فيك. وربنا يرزقك سيارة تقرب عينك ويرضى عليك يا رب. اللهم آمين. اللعنة الطرد من رحمة الله. شيخنا لماذا لا تكون خلاص قلنا لا مش هقدر أخليه عن كده يعني. ده أنا بجتهد أخليه 11 بس من الجزائر طريقة. بارك الله فيك وجزاك الله خير. ربنا يرضى عنك أخونا الأخضري تقريبا. بارك الله فيك أخونا الأخضري. رب أنزلنا منزلة مباركة تمام. إحنا كده الحمد لله رب العالمين جاوبنا على الأسئلة وانتهينا. لا تنسوا الصلاة والدعاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.